حصريا على موقع djkimo.com. بنكون ساعات شبه الأماكن اللي احنا فيها انتي وانا, نبعد ساعات نبعد شوية لكن بتعلم فينا وترجعنا هنا. هنا بنرتاح يا حبيبي انا, ما هو طبيعي طول ما احنا سوا. على موقع DJ Kimo.com.